أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعلمنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في تفسير الأعجم، وصلنا في سورة لازمنا في سورة العنكبوت، يقول الله سبحانه وتعالى: ثم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ثم قال سبحانه وتعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. قال: وكأي من دابة، قال: والدابة كل نفس دبت على وجه الأرض عقلت أو لم تعقل. وكأي من دابة، يعني جمع لما يدب على وجه الأرض، قال: كل ما دب على وجه الأرض هو دابة. لذلك قال: دعمتني شيخا وكذا، إنما الشيخ من يدب دبيبا، قال: لقيته لما نعتني فيني. وكل من دب على وجه الأرض أو مشى على وجه الأرض يسمى دابة، إنسان أو حيوان أو حتى الحشرة أو حتى هذه كلها تدب على وجه الأرض. ولكن هذه الدب على وجه الأرض والمشي، هناك من يضمن لهذه الدابة رزقها. وكأي من دابة، يعني كل أنواع الدواب، لأن عندنا يعني الآن عندما نرى أن العلم الآن تطور والاكتشافات تطورت وكذا، يعني كان أول الواحد ما يعرف إلا اللي في البيئة اللي هو فيها، يعرف أنواع الطيور اللي يشوفها، يعرف أنواع الحشرات المعروفة أمامه. كرمكم الله يا يعني الصرصور، حتى الثلاثي ما عرفناها تطورنا إلا من قريب، من أول ما كان فيه شيء. الأشياء اللي نعرف، لكن الآن لما العلم انفتح رأينا أشياء لا تعد ولا تحصى بالمليارات بالملايين من أنواع الحشرات التي خلقها الله سبحانه وتعالى. ثم تبين لنا ما هو أصغر من الحشرات، الكائنات الطفيليات اللي تأتي على جسم الإنسان، ثم شفنا ما هو أقل منها يعني الحجم وكذا، وأكثر البكتيريا. يعني سبحان الله العظيم، الآن بدأ يعني على الأقل الحيوانات المفترسة، الآن أي واحد يتابع قنوات متخصصة رأى أنواع شتى من حتى من الحيوانات. رأينا حتى اليوم الحيوانات اللي قد انقرضت، حتى اللي انقرضت الآن استطاعوا أن يصوروها على نفس حجمها وعلى نفس كأنها صدق، سبحان الله. فكأي من دابة، كل الدواب اللي عرفتها أو التي لم تعرفها، حتى الآن يقول العلم إلى الآن لم يصلوا إلى الآن إلى معرفة ما في أعماق بعض المحيطات، إلى الآن لا زالت مجهولة. أعماق بعض المحيطات لا زالت إلى الآن مجهولة. حاولوا يعني بدأوا في تصنيع الغواصات اللي يسموها غواصات، لكن إلى عمق معين، لكن إلى العمق النهائي إلى الآن لم يصلوا إلى شيء. وسبحان الله، يعني كل ما نزل كل ما رأى شيء جديد، أنواع شتى وغرائب وعجائب، سبحان جليل الملك. وهذا كلها الخالق لا ينسى شيء منه ولا حتى وحده. يعني تخيل هذا كله لا ينسى الله سبحانه وتعالى ولا وحده منه. النمو هو نفس النمو، يعني تكون بيضة، وسبحان جليل الملك، يعني هذا هو البيض، لها وقت معين تخرج منه. ما نقول انها نفسي اللي في الكاريبي ومشى اللي في المسيسيبي ولا اللي في النيل وخلى اللي في، ابدا، سبحان جليل الملك. كل شيء كل شيء بترتيب، كل شيء تحت نظر وعلم الله سبحانه وتعالى. فلا يوجد يعني إذا الإنسان تفكر جلس يتفكر فيها وأخذها كعبرة، فإيش معنى أن يتكل في أموره كلها إلى الله سبحانه وتعالى؟ هذا الله سبحانه وتعالى الذي لم ينسى يعني ولا شيء في أي مكان، في البحار، في السماوات، في الأرض، في أي مكان لم ينسى. ابن آدم يعجزني رغيف أسوقها إليه في الحديث القدسي. فكذلك هذه الأشياء، إذا كان هذه كل الدواب هذا كل في كل مكان، يعني لاحظ حتى يعني الحيوان عندما يلد، تلد من اللي علم هذا الحيوان أن يعطف على ابنه؟ وإذا جاء حيوان يريد أن يفترسه، شاهدوا أنتم كيف يقاوم، كيف تقاوم الأم، وكيف كذا، كيف أنه أول ما ينزل الابن أو المولود هذا يذهب باتجاه تلقائي إلى مكان الرضاعة. شيء عجيب، شيء عجيب سبحان الله. شفت في فيلم حق الكنغر ذا اللي في استراليا كيف عملية الولادة؟ عجيبة عجيبة إلى أبعد درجة. يعني هذا الحيوان الضخم في إيش كبره؟ يولد مولود لا يتجاوز الأصبع، ثم يطلع من الرحم تشوفه يطلع يتسلق، هذا اللي لا يتسلق حتى يدخل في الجراب، ذا اللي الجراب اللي يكون فيه، فيبقى في هذا الجراب إلين يطلق ويطلق. إيش علمه وهو ما قد هو شيء، مجرد مضغة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف علمه أنه يطلع صعود، ما نزل تحت ولا راح يمين ولا أبدا، طالع صعود إلى المكان اللي يعني مكان المهيئ له. عندما يرى الإنسان يعلم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها، لا تطيق أن تحمله لضعفها عن حمله، الله يرزقها وإياه، أي لا يرزق تلك الدواب الضعاف إلا الله، ولا يرزقكم إلا هو. وعن الحسن لا تحمل رزقها إلا تدخره، إنما تصبح فيرزقها الله. طيب، إذن فيها أنواع من الدواب ومن الحيوانات، شيء منها يحتفظ برزق، وشيء منها يكون له مكان معين، وشيء من يعني كل الأنواع اللي تحمله واللي ما تحمله، اللي لا يستطيع أن يحمل يعني الله سبحانه وتعالى يعطيه قدرة معينة على أنه يأكل. يعني ننظر للطير، الطير مثلا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تجد أن رزقه يعني أثناء وهو في أثناء حركته وطيرانه تجد رزقه. كل شيء له رزق معين وله طريقة معينة يصل بها إلى رزقه. قالوا أنها كل الدواب، سواء قلنا كل دابة، هي كل ما دب على وجه الأرض من إنسان أو غير إنسان، كلها رزقها يعني رزقها تلقائي، يعني في نفس اللحظة، ما تحتاج أنها تدخر أو أنها تبقي لها البكرة والأيام إلا ثلاث من الدواب. الأول الإنسان، أن ما عنده ثقة في الله، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله قال من أمسى آمنا في سربه وعافا في بدنه قد حاز قوت يومه أو ليلته، فكأنما حزت له الدنيا بما فيها حذافيرا. لكن إحنا لا نحسب حساب حق سنة، حق بعض الناس عنده من الكنوز من الحب ما يكفيه لسنين، فيقال أنه لا يوجد شيء يكنز الرزق، أنه خلاص متكل على الله في الرزق إلا الإنسان والنملة. الإنسان والنملة، عاد فيه واحد ثالث، والفأرة، يقول والفأرة أنه يكمل ثلاث هذا. النمل نعرف هذا الشيء أنه له أسلوب في هذا في يعني الوقت اللي مؤلف يعني رآه وكذا، لكن اليوم عندما تجد العلم الحديث بين لكم فيها أشياء أخرى. لكن اللي في بعض الحيوانات تسموها اللي تأخذ سبات في سبات الشتاء تنام نوم زي الموت حتى أنها لا تتحرك وتحتاج إلى أكل. وسبحان الله العظيم 6 أشهر ويسموها السبات الشتوي. أول ما يبدأ الصيف كان نبلة راقد وقع بعض أنواع الحيوانات مثل السنور مثل الدب بعضها بعض أنواع متعددة. فالله سبحانه وتعالى يقول وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، أي لا تطيق أن تحمله لضعفها عن حمله الله يرزقها وإياكم، أي لا يرزق تلك الدواب الضعاف إلا الله ولا يرزقكم إلا هو. وعن الحسن لا تحمل رزقها لا تدخره إنما تصبح فيرزقها الله. وقيل ليس شيء يخبئ إلا الإنسان والنملة والفأرة وهو السميع لأقوالكم العليم بما في ضمائركم. ثم بين تعالى قبح أقوال المشركين وأفعالهم مع اعترافهم بأنه الخالق. فقال سبحانه، يعني لو رجعنا إلى مسألة الرزق قلناها يمكن قبل اليوم ده، الله سبحانه وتعالى لم يجعل رزق أحد إلى أحد إطلاقا، لم يجعل الله سبحانه وتعالى رزق أحد إلى أحد، وإنما جعل رزق الجميع إليه. لأن لو أن الله سبحانه وتعالى يعني وضع رزق أحد عند أحد لأستعبد الناس وأستعبد كل إنسان ما استطاع أن يستعبده، لأن الرزق مهلكة، كل واحد يبحث عن الرزق وكل واحد مستعد يقدم تنازلات على أساس أنه يجد له رزق. فإذا كان الرزق في يد شخص معين يعني أسرف في الناس، وأصبحوا هؤلاء الناس مشغولين عن عبادة الله بالبحث عن هذا الرزق. والله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق، أي أنتم بس اعبدوا الله والخير يجيكم من الله سبحانه وتعالى، أنتم في حاجة الله فقط ما أنتم في حاجة أحد غير الله. ولذلك لا مساومة في مسألة العبادة، لا مساومة في مسألة التعامل مع الله سبحانه وتعالى، لا مساومة في مسألة حرية الإنسان، حرية الإنسان ومدى تعامله مع الله وعبادته مع الله سبحانه وتعالى، لأن هي المسألة مسألة الرزق. فإذا الله سبحانه وتعالى أوكلنا إلى غيره احنا انشغلنا عن الله، احنا الآن شاغلين أنفسنا بالبحث عن الرزق بكل تعب وبكل جدية وسفر وكذا وكذا، لكن في الأصل إنها من الله سبحانه وتعالى، سافرت أو بقيت أو رحت أو جيت، فالرزاق هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك إن حتى في قول الله سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعد، هذا رزق من الله سبحانه وتعالى لا مجال فيه. قد فيه ناس يجتهدوا وناس، لكن هو الرزق اللي قد كتبه الله له، من عمل وجد. ولكن من يعني الإسلام والله سبحانه وتعالى لم يتعامل أو لم يهيئ الإنسان لأن يكون مجرد إنسان غير منتج، إنسان غير عملي، إنسان غير متحرك، إنسان عالة على الآخرين، لا. مع هذا يعني الله سبحانه وتعالى ضمن الرزق حتى يكون الإنسان متحرك، يبحث عن الرزق، ابحث عن رزق، تحرك إلى رزق، اذهب إلى رزقك، لن يأتي الرزق إليك إلى البيت، ولن يأتيك الرزق وأنت نايم. لابد الله سبحانه وتعالى لمريم عليه السلام، وقلنا أن مريم عليه السلام لها حالتين. حالة أولى يقول الله سبحانه وتعالى فلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، ومن عند الله أنت، وجالسة في المحراب. هذه حالة رزق جاهز وأتى إليها وإلى المحراب، وهي مريم عليه السلام يعني متبتلة من البداية. ثم الحالة الثانية بعد ما ولدت عيسى عليه السلام، قال هزي إليه، يعني مع أن المسألة هنا أضعف من هناك، هناك متحرك، هنا الآن مفاس على ما نقول الله ما تحرك نفسه، قال الله سبحانه وتعالى وهزي إليك جذع يابس ما في شيء لكن سبب اعملي بالسبب. قالوا العلماء يعني سبحان الله ليش ذاك اليوم يقول قالت هو من عند الله ما سويت شيء إلا جاءت وحصلت عن جذع نبقى ذو جاهز أكل هذا كل اللي سوت أكل. وهنا قال الله سبحانه وتعالى وهز مع أنها في وضع. يقول بعض العلماء قال هناك في البداية كان كل الكيان هذا لله منقطع لله سبحانه وتعالى في المحراب. هنا بدأت شيء من قلبها لابنها دخل شيء جديد أخرج منها أخرجها من نفس التعبد ذاك والتبتل وال... بدأت تفكر في ابنها. ما دام بدأت يعني خرجتي من التوكل كله علي الحين ابدأي هزي إليك جذع النخل. كذلك آدم عليه السلام لما خرج من الجنة طبعا الجنة عندنا ما هي الجنة اللي هي الجنة اللي هي مصير المؤمن إليها هي مجرد بستان جميل وكان فيه كلام الله عليه لكن كان متوفر له كل شيء لكن مو هو متوفر له كل ما في الجنة لا متوفر له قال الله سبحانه وتعالى يعني لا تضمأ فيها ولا تضحى أشياء سهلة لكن الأشياء الأخرى لا هي متوفرة يعني مثل الهم ومثل الغم ومثل النكد ومثل لا موجود من هذا المكان اللي هو كان فيه الجنة بستان جميل. فلما يعني قال اهبطوا إلى الأرض اخرج من هذا المكان اللي أنت فيه اخرج إلى الأرض خلاص الآن ابدأ على اتكل على نفسك ابحث. فأول ما خرج طفق يخصف عليه من ورق الجنة طفق يخصف يعني أن يضع له ماكن ينام فيها أو يعيش فيها كما نسمي الآن يوتل عشة أو شيء. فمن هنا بدأ العمل يشتغل الآن الرزق. قلنا لو أن الله سبحانه وتعالى أوكلنا لشخص آخر ترأينا من من من العبودية إذا كان الناس الآن يعبدوا صاحب المال عبادة مع أن ما بيده شيء ولا هم أعطي لهم شيء بالعكس أهل الأموال أبخل الناس مع ذلك عبودية لهم تقدم لها الطاعة العمياء تتمنى في كل لحظة. كيف لو أن الله سبحانه وتعالى أوكلنا إليهم وأوكل هذا الإنسان لهذا الإنسان لرأينا شيء من ال... يعني من ال... من ال... لأن الإنسان بطبعه وغير الله سبحانه وتعالى بطبعه الحرص. يعني الله سبحانه وتعالى يقول خزائن الله لا تنقص. في الحديث القدسي لو أن طائر أتى إلى يعني إلى البحر إلى المحيط فأخذ منه يعني الطائر أخذ له فطرة قال يعني ها لو أن الله سبحانه وتعالى أعطى لكل إنسان من أول ما خلق الإنسان إلى حتى يموت آخر واحد ما نقص في موت الله مقدار ما أخذ هذا الطائر من المحيط. نتخيل النسبة كم بتكون لا شيء يعني هذا بالله مثال وإلا فخزائن الله يعني تتسع لكل شيء كل ما يطلب من الله والله سبحانه وتعالى يعطي. فالأصل أن الإنسان إذا ارتبط مع الله سبحانه وتعالى وثق في الله سبحانه وتعالى وتعامل مع الله سبحانه وتعالى من هذا المنطلق من منطلق الثقة في الله فسيجد الله. فإن ذهب يبحث عن غير الله فلن يجد شيء لأن البركة من الله سبحانه وتعالى والعطاء الذي يثق الإنسان فيه هو من الله سبحانه وتعالى. والقصص كثيرة كثيرة لا في الأولين ولا في الآخرين يعني ثلاث عندما يثق الإنسان في الله سبحانه وتعالى يجد الله عنده. لا تحمل رزقها أي لا تطيق أن تحمله فالله سبحانه وتعالى يرزقها وإياكم. قريت أمس مقولة جميلة ذكرتها الآن يعني في حق الرزق يقول لو عرف الإنسان ماذا تقدم له والدته في مسألة الرزق. يعني نعرف أن الإنسان عندما يكون في بطن أمه ما يتغذى من من من الأم من خيرات أمه. فإذا قصرت هذه الأم يعني ما تغذت حتى يتغذى هو، قال إن تبدأ العظام، عظام الأم بما فيها الأسنان تبدأ تتآكل ليأكل منها هذا الجنين إذا قصرت هي. فيأتي الآن يعني بقدرة الله سبحانه وتعالى يكون التأثير، ولذلك تجدهم دائما يشكو من الأسنان أو من العظام أو من هشاشة العظام أو كذا، اللي ما يكون عندها تغذية صح، لأن هذا أمانة عندها، لا بد أن تقوم بالأمانة كاملة. إذا كان هذا رزقه يأتي إليه وهو داخل في هذا المكان، كيف غيره؟ الله يرزقها وإياكم وهو السميع لأقوالكم. أكثر ما دعانا يا الله يرزقها، أكثر الدعاء يعني قدر الإنسان أحيانا ينسى أنه يقول اللهم اغفر لنا وارحمنا لا أكثر اللهم ارزق، ويقولها بنوع من الخشوع ويا الله صدقني ما في شيء، يا الله يا الله برزق، وتسمعها يعني ومن قلب، لو أنها كلها حتى الاستغفار من القلب نفسه الأمور طيبة. ولكن دائما في هذه يعني لأن الإنسان إنسان جبل على حب المال وعلى حب الرئاسة ولا حب السلطة ولا هذه أشياء في تكوين الإنسان، فالإنسان دائما يميل إلى أن يكون غني. فيه البعض اللي عندهم الزهد ما شاء الله يعني مثل الأنبياء ومثل الأولياء مثل، لأن فيه فرق بين الزهد وبين الفقر، وهذه لازم نعرف. يعني عندما يأتينا ونرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يخرج وهو في على بطنه حجر حتى من الجوع، ويخرج أمير المؤمنين كذلك ويقول والله والله يعني ما أشعلت النار في بيت رسول الله 3 أيام، هذا ليس فقر، لأن الفقير ما يمدح. واحد عاشر يقول والله إني أمس، طيب أنت ما معك شيء أصلا، أخرج ابحث ابحث عن رزقك، لكن أنا عندي أموال وعندي خير ومع ذلك أنا زاهد فيه، هذا هو الزهد. النبي صلى الله عليه وعلى آله ليس فقير، وأمير المؤمنين ليس فقير، وفاطمة سلام الله عليها ليس يعني فاطمة سلام الله عليها عندها فدك تدخل عليها في السنة الواحدة أكثر من 1,000,000 على ما يقولوا 1,000,000، ومع ذلك لا يوجد في بيتها شيء. أمير المؤمنين عنده من الأموال ما لا يعد ولا يحصى، ومع ذلك لا يدخل بيتها شيء. رسول الله صلى الله عليه وعلى أموال الأمة كلها في يده، ومع ذلك يأتيه ملك الجبال ويقول إن الله مرسلني إليك، ويقول يا محمد إذا أردت أن أجعل لك جبال سهامة وبطحاء مكة ذهب ينتقل معك حيث شئت ولا ينقص منك شيء مهما. قال لا لا، هذا هو معنى الزهد. أما عندما يكون واحد فقير قال واحد معه حمامه وتحنج بها ولا يطع أما منها وطع شاف كثير بعيد قال اعتقد تنش الوجه وآخر قد راح اعتقد ساو لما اعتقد حقد روحه. فعندما يجي واحد فقير مثلا فقير يقول يا الله لك الحمد يحمد الله ويسكت بس. ففرق بين الغنى بين الزهد وبين الفقر. الزهد هو يكون من إنسان عنده المال ولكنه تاهب فيه يقدمه لله سبحانه وتعالى. لذلك الإمام الحسن عليه السلام حسن بن علي بن أبي طالب خرج من ماله أو ناصف ماله 3 مرات، يأتي الشخص وفقير وكذا وكذا يقول نص مالي لك ونص لي، حتى أن كان الخدم يقولوا يا أمير المؤمنين أو يا أبو رسول الله ما أبقيت شيء، قال سيأتي الخير من الله سبحانه وتعالى. هذا العطاء والزهد في الدنيا. لما يكون عند الإنسان مثلا أموال كذا وعطى شيء منها وقالوا ما شاء الله هذا ما يقارن. ولذلك حتى الصدقة يعني عندما يأتي إنسان ما معه شيء يعمل ويقد ويتعب وجاء وعطى ريال مثلا، وجاء واحد آخر شاف ده راتب عنده كذا وعطى 10 ولا عطى 100 ولا الريال هذا عند الله أكثر من هذا اللي عقد، أن هذا يأتي. ولذلك من أقوى أنواع الصدقة صدقة العامل اللي يعمل يخرجها ويكد وعرق مسكين ويقد. ده الصدق فرق كبير بين الإنسان اللي يعني فعلا ما تلاحظ واحد يعمل طول يومه وطول نهاره وكذا ويجي لها آخر اليوم 20-25 ريال 26 ريال 50 ريال كم ما كان يزيد يعطي منها، قارنها بآخر ما شاء الله عنده مين سوى. صح أنها كلها مقبولة الأصل فيها أن الله يقبل مع الإخلاص، لكن هذا يعني اليد العاملة اليد اللي عملت تعبت وعرق عند الله أكثر يعني لها عند الله سبحانه وتعالى. وهو السميع لأقوالكم العليم بما في ضمائركم. ثم بين تعالى قبح أقوال المشركين وأفعالهم مع اعترافهم بأنه الخالق، فقال سبحانه ولئن سألتهم، أي معنى سألت يا محمد هؤلاء المشركين يقولون هو الخالق لهما والمسخر، ولئن سألتهم يا محمد هؤلاء المشركين من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر دللهما بأن سيرهما بالمنافع للخلق ليقولن الله. يعني المشرك عاد فيه أنواع، حتى في الشرك للحاد أنواع، فيه مشرك أو ملحد تسأله تقول من خلق السماوات والأرض يقول لك الطبيعة هكذا وجدت، من اللي الجبال قال البراكين، أن أصلها كان بركان ولما صارت ما قبل مليون أو مليونين سنة كانت في الزمن الطباشيري والزمن الجليدي، لأن في عندنا على ما يقول الجيولوجيين عندنا فيها عصور، عصر التجمد وعصر الظاهر الطباشيري يسموه وعصر كذا، كنت مع جيولوجي في الجبال هذه اللي في دراسة فأسألك قلت يعني عجيبة، لأن في أماكن فيها عجيبة يعني فيها صخور بشكل عجيب جدا، يعني شوف قدرة الله سبحانه وتعالى فيها، تجلس تنظر فيها وتشوف كيف قدرة الله سبحانه وتعالى، تجد صخور بأشكال متعددة، بعضها على شكل حيوان بعضها على شكل كذا ما أدري كيف، المهم منها كلها أغلبها ملفت للانتباه كيف جات هذه الحجر على حجر على حجر، أشكال يعني تثير الدهشة تجعل الإنسان يتساءل تلقائيا. فأنا وهذا الجيولوجي ذاته قال الأصل من هذا المكان كله كان بحر من جزيرة العرب في مدري كم مليون سنة كان بحر، البحر هذا كان فيه براكين، البراكين هذه طلعت مع في فترة من الفترات القديمة أدت إلى هذا اللي يسموه الترسب. فقام يشرح لي قالوا الدليل تعال لا أحد الجبال، وقام حفر ووجدنا قواقع هذا اللي موجودة في البحار، قال هذا دليل على أنها فعلا يعني كان المكان بحر أصلا، لكن وفيه جبال أخرى قال هذه مجرد طن تراب متجمع له ودقيتها شيء ولا شيء ما في شيء إلا مجرد الشكل اللي تشوفه، لكن هذه لا. وإذا فعلا يعني تجد سبحان الله العظيم ففترات من الفترات القديمة أو كذا، فهؤلاء اللي يقولوا الطبيعة غير اللي آخرين يجيب مشرك يقول لا، قال إحنا ما إحنا مشركين بالله، يعني إن إحنا ننكر وجود الله أو إن إحنا نقول إن هذه الآلهة هي خاصة مشركي العرب، قال إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفا شوية ليقربونا إلى الله زلفا، يعني إحنا معترفين بوجود الله سبحانه وتعالى ولكن مشركين معه بآلهة أخرى، لأن عقلياتهم ما وصلت إلى معرفة الله سبحانه وتعالى أو لأنهم وجدوا في هذه فرصة، ما كان لله فلا يصل إلى الله وما كان فهو يصل إليهم وما كان لشركائهم فلا يصل إليهم، كان معهم مصلح في هذا العمل اللي هم فيه. نعم لا نعم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر أي ذل لهما بأن سيرهما لمنافع الخلق. من خلق السماوات والأرض معروف السماوات كما قال الله سبحانه وتعالى السماوات السبع والأرضين السبع وإنها كذا وهذا معروف في عند الجيولوجيين ونستطيع أن نتعامل في هذا مع علماء الجيولوجيا وهم اللي يوضحوا ماذا يقصد في الأرض ونستطيع أن نتعامل مع علماء الفلك يوضحوا لنا مسألة السماوات السبع وكيف المسافة بينها وكيف نوعيتها ومتى يعني يعرف أن هذه السماء الدنيا وهذه سماء أخرى وهذه كذا وكذا. ولعلنا قبل يمكن أسبوع أو أسبوعين سمعنا كلنا في مسألة وصول المسمار إلى المريخ قبل يقارب 8 سنوات أو 9 سنوات هو منطلق ما وصل إلا قبل أسبوعين إلى المريخ يعني إنجاز علمي هائل. شوف كم له في كم له هو حتى وصل إلى المريخ والمريخ نعرف أن عندنا المريخ والزحل وعطارد وكذا اللي نسميها المجموعة الشمسية الأرضية يعني هذه في السماء الدنيا الأولى وين السماء الثانية أو وين السماء الثالثة أو يعني المسافة شيء لا نستطيع نستوعبه عقليا يعني قدرة الله وخلق الله في هذا الفلك العظيم يعني عندما الإنسان لو الإنسان يكون متخصص في هذه المسألة يرى العجب يرى يعني قدرة الله سبحانه وتعالى كيف يعني حجم النجوم عارف كيف حجم الأرض إن الأرض أصغر شيء في الكواكب الشمس القمر أكبر منها ما أدري كم مرات الشمس أكبر من الأرض ومن القمر ملايين المرات النجم النجوم النجم الذي نراه يقول النجم الواحد أكبر من أكبر مجرة عندنا بمليارات المرات هذا اللي نراه ثم بعدها كيف أنها تحترق ثم كيف أنها إذا انتهت الصلاحية كيف أنها تنتهي في الفضاء وكيف تنتهي في الفضاء مكان اللي يسموه الفلكيين الثقب الأسود هذا اللي يعني كل هذه الأشياء تدخل فيه وإذا ما دخل فيه خلاص ما انتهى يعني قدرة الله سبحانه وتعالى شيء مهول لما الإنسان يتابعها هذا في خلق السماوات والأرض. وسخر الشمس والقمر سخر الشمس نعرف احنا ان الشمس نحتاج اليها كلنا سواء الانسان او غير الانسان يحتاجها الانسان مثل ما الان نعرف ان فيها فيتامين دي او غيرها يحتاجها الحيوان كذلك يحتاجها الزرع كذلك خذ لك زرع وحطه داخل من دون شمس فيطلع فهذا تسخير الشمس اي منافع الشمس وكذلك القمر احنا نعرف كلنا ارتباط الموج المد والجذر ارتباطها بالقمر ارتباط أشياء مخلوقات أخرى عجيبة بالقمر يعني أنا شفت الثعابين كيف ارتباطها بالقمر وكيف أن التزاوج مرتبط بالقمر تجتمع كلها في جزيرة معينة من كل أنحاء الدنيا أنواع من الثعابين من كل أنحاء الدنيا تهاجر وتسافر حتى تصل في ليلة معينة في وقت معين للقمر ويكون التزاوج فيها يعني شيء عجيب ما هي بالسهولة يعني الأشياء على ما لأن معرفتنا الشيء اللي أمامنا فقط لكن عندما تجد أشياء كثيرة فالتسخير من الله سبحانه وتعالى شيء نعرفه والأكبر والأكثر لا نعرف عنه شيء احنا نتعامل على قلنا إذا نبغى احنا نتحدث عن كيف تسخير القمر كنا مسخرنا حتى نعرف متى بداية الشهر متى نهاية الشهر هذا الشيء اللي معروف لدينا الآن نعرف أن في الليالي المضمرة بعض الناس يستخدمها في سفر أو في كذا أو في كذا وبعض الناس يستخدمها مجرد الجو الشاعري ليلة نص القمر يبغى له شعر ويبغى له مقابلة يطلع اللي يبغى طلعه واللي يبغى يقابل حبيب ولا حبيبة يعني فكل واحد يريد ما أراد في هذا الشيء فقدرة الله سبحانه وتعالى تعطي للجميع